إن شاء الله. طيب نبلش. السلام عليكم. طيب لو نبدأ الآن بالأسئلة. Let us start now with some questions until everyone comes. I know we started yesterday at 10, but inshallah we will change that. So take that in consideration. We'll start tomorrow at 9 or 9:30. 9:30, Muhammad? Okay. According to Eastern time or Western time or East Coast or West Coast? West Coast? طيب. إن شاء الله. لكن إن شاء الله tomorrow will start at 9:30. إن شاء الله تعالى. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن النية. I ask Allah to grant us all the sincere intentions. طيب كنا قلنا أمس أن الذي يريد الدخول في الإسلام يكفيه النطق بالشهادتين ولو بغير اللغة العربية. ما الدليل على ذلك؟ Yesterday we mentioned that the one who wants to embrace al-Islam, it is enough for him to utter the testification of faith even with a language other than the Arabic language. What's the proof of that? صحيح صحيح. لحديثي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل حتى يقولوا بالعربية أو بالأعجمية، إنما قال حتى يشهدوا. فإذا شهدوا بأي لغة بأية لغة كان فقد تحقق ذلك. Because the Prophet عليه الصلاة والسلام said أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، which means I was ordered to fight people until they testify that there is no God but Allah and that Muhammad is the messenger of Allah. He did not say until they say it in Arabic or in any other specific language. He said until they testify. So if they testify with any language, then the condition is satisfied. Correct. من روى هذا الحديث؟ Who narrated this hadith? أي صحيح، هو حديث متواتر. من رواه؟ يعني اذكروا بعض من رواه. It is a متواتر حديث, but just mention one or two of those who narrated this hadith. I don't know. Come on. Come on. Shu? Huh? Eh, صحيح. رواه البخاري ومسلم. طيب قلنا من شهد من صدق جازما بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونطق بلسانه إذا كان كافرا يعني وصدق جازما بقلبه ونطق بلسانه فهذا مسلم مؤمن. طيب هل يشترط أن يكون نطقه واعتقاده عن دليل؟ يعني ماذا لو صدق تقليدا؟ هل يصح إيمانه وإسلامه؟ We mentioned yesterday that if someone is a blasphemer, then he believes firmly in Allah and the Prophet عليه الصلاة والسلام, and then he utters the testification of faith, he becomes a believer. طيب, is it a condition that he believes that after he has a proof for that, which means if he believes just out of doing as some other believers did, without thinking about a proof, without having a proof in his heart, without thinking about it, is his belief accepted? شو سام؟ إيه نعم يس. طيب أفصل أكثر. شو الشرط؟ بالأول اللي الشرط، بعدين أعطيني الصورة مثال ذلك، كيف يتصور ذلك؟ شو شرطه؟ شرطه الاعتقاد الجازم. ولو كان غير مستند إلى دليل، لو كان بمحض التقليد، لكن جزم من غير تردد بقلبه ونطق بلسانه، هذا يكون مؤمنا. لكنه إيش؟ لكنه عاص آثم، صح إيمانه مع الإثم. If someone believes firmly, he is a blasphemer, then he believes firmly about the testification of faith, even without having a proof for that. But the condition is for him to be firm about it in his heart. And he takes the testification of faith, then one is considered a believer. But he is sinful. He is sinful. مثال ذلك, how can that happen? Give us an example. مر به مسلمون فأعجبه حالهم. ومثاله إنسان يعيش لو فرضنا منعزلا عن الناس ما خطر بباله هذا الأمر قط, ثم مر به مسلمون فأعجبه حالهم فقال مثل هؤلاء لا يجتمعون على باطل, فصدق بما هم عليه تقليدا من غير نظر ولا استدلال. هذا وإن كان نادر الحصول, لكن إن حصل فإيمانه صحيح. هذا لا يتصور إلا نادرا. An example of that, if a person lives alone away from people, he never thought about this issue, and then some Muslims passed by him. He liked the way they acted. So he thought, well, such people should be on the proper way, on the proper path. And that's why he embraced Al-Islam. He was firm about it. So his belief is accepted. He becomes a believer by that. Although he is sinful. Because, although, يعني, if this happens, it would happen very rarely. لأن كل إنسان في الغالب لا يخلو عن الاستدلال ولو الاستدلال الطبيعي. Because every person in general, every believer in general, he has in his heart the proof. Even a general proof of the existence of Allah tabaraka wa ta'ala and his oneness. But this might happen the way we mentioned it. وقلنا آثم لأنه لا بد فرض أن يكون كل مؤمن عنده ولو الاستدلال الدليل الإجمالي لو لم يكن تفصيلا على وجود الله تعالى ووحدانيته. We said he's sinful because every believer has to have in his heart even a general proof about the existence and the oneness of Allah Ta'ala. أهل السنة هذا قولهم. أهل السنة, this is what they say about the issue. أما المعتزلة يقولون, المعتزلة يقولون لا يقبل إيمانه. كلامهم كلا شيء, لا عبرة به. The Mu'tazila, they say his belief is not accepted. But they're saying it's like nothing. Like nothing. نعم حبيبي. لا, الاستدلال الإجمالي هذا كل مؤمن لابد أن يكون عنده. هول مسألتان مختلفتان. يعني الذي يحصل الدليل على وجود الله غالبا ينطق. إذا هيك بدك تقول, بس ما كلامنا ليس في هذا. طيب, إذا واحد قال لك, إن قلت يا محمد فأنت عبدت محمدا, كيف الرد عليه؟ إذا قال لك واحد, إذا قلت يا محمد ناديت, أو يا رسول الله, ومحمد مات عليه الصلاة والسلام أو في غيبته, تكون عبدته. إذا قلت يا محمد في غيبته أو بعد موته, تكون عبدته. كيف الرد عليه؟ If a Wahhabi says, if you say يا محمد or يا رسول الله after his death or while he is not in the same session, in his absence, then you would be worshipping Muhammad. How do you refute him? Come on, brothers and sisters. Well, what's going on? Are you still asleep? I thought last night you were tired. It seems today you are asleep. So, go ahead. Hey, Dr. Wissam. نقول له هذا ماذا فيه؟ فيه خطاب، وإن كان معه استعانة أو طلب فيكون فيه خطاب وطلب. إيه؟ السلام عليك أيها النبي. إيه إيه إيه إيه إيه صحيح. يقال له أنت ما عرفت معنى العبادة. العبادة معناها غاية الخشوع والخضوع، أو بعبارة أخرى نهاية التذلل، أقصى درجات التذلل. وهذا ليس فيه ذلك. إذا قيل يا محمد أو يا رسول الله ليس فيه نهاية التذلل. We tell him you don't know what's worship. What is the definition of worship? Worship means the ultimate submission, the extreme submission. And when someone says Ya Muhammad or Ya Rasulullah, he does not reach that degree. He is not submitted to the Prophet عليه الصلاة والسلام, the extreme submission. So this is not worshipping him. فإذا قال لا، النداء عبادة. If he says no, to call upon the Prophet, to call upon someone, this is what worship is. We tell him, نقول له كلامك غير صحيح. إن أردت أن مجرد الخطاب، خطاب الغائب عبادة، أو الذي مات عبادة، فإن النبي علمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا خطاب له، كل المسلمين يقولونه. لو كان عبادة مع للنبي ما علمه النبي للأمة. We tell him, why do you say that? If you say it because it contains addressing someone who is dead or not present, then the Prophet عليه الصلاة والسلام taught us to say in the prayer, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Had this been worshipping the Prophet, he would have not taught the Muslims that. He did it. أم نقول أم لأن فيه طلبا، ومجرد الطلب لا يكون عبادة. مجرد الطلب من غير الله. We tell him, or else you are saying that because it contains asking other than Allah. And just that is not worshipping. Just asking someone is not worshipping that one. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. The Prophet عليه الصلاة والسلام praised the one who helps his brother. He did not say this is worshipping the brother asking help from him. ثم كلام يقال للوهابي كلامك ينعطف على تكفير النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تكفر رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن يقال يا محمد في غيابه في غير حضرته. Then we tell the Wahhabi as if you are claiming that the Prophet is a blasphemer, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Because the Prophet himself taught to say Ya Muhammad in other than his presence. كما في قصة الأعمى المشهورة. Like in the famous story of the blind man. علمه أن يقول يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، وكان في غير حضرته. He taught him to say O Muhammad إني يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. And that was not in the presence of the Prophet عليه الصلاة والسلام. طيب من روى هذا الحديث حديث الأعمى؟ Who narrated this hadith? حديث الأعمى. Go ahead. 16 حافظا صحح هذا الحديث. صحيح. But who tell me some of those who he. Okay, go ahead. الطبراني، الترمذي، البيهقي. Other than Asyuti. النسائي. مين كمان؟ Who else? ابن ماجه. مين؟ قول هيثمي بعدين. طيب mention, okay, this is enough. الحاكم. طيب mention some among those who judged it as صحيح. الطبراني did. الطبراني صححه، والترمذي صححه، والحاكم. منذري ما بعرف من يمذكر. أنا لا أذكر. هلا لا أذكر. والسبكي، الحافظ السبكي وغيره. الترمذي، ما ذكرنا الترمذي. والحافظ العلائي صححه. طيب من يذكر لي دليلا آخر من فعل الصحابة؟ Who would mention another proof among what the companions did؟ يا أحمد. إيه. إيه أنت أنت. إيه. إيه. صحيح. يا محمدا. When the companions عندما حارب الصحابة المرتدين الذين كانوا مع مسيلم الكذاب كان شعارهم يا محمدا. هو امبارح ذكرنا حاجة. When the companions fought مسيلمة and those who were with him, the slogan was Ya Muhammadah. من روى هذا؟ Who narrated it؟ بس حتى طيب صحيح. الطبري في تاريخه صحيح. ومن قوى إسناده؟ Who mentioned that this has a strong chain of narrators؟ خالد. ابن كثير. كما قلنا ابن كثير تلميذ ابن تيمية ووافقه في بعض المسائل من شذوذه، في بعض المسائل التي شذ فيها وافقه، مع ذلك هو قال هذا إسناده قوي. As we mentioned, Ibn Kathir was the student of Ibn Taymiyyah, and he agreed with Ibn Taymiyyah about some of his misguided statements, sayings. Despite that, he said, this story has a strong chain of narrators. Ibn Kathir شهر به في أيامه، الحاكم شهر به لموافقته ابن تيمية، يعني سجن غير ذلك، وشهر بين الناس أن هذا لا تأخذ منه، هذا مخالف لأهل السنة. ابن كثير he was in jail and he was made يعني well known among the people that he is a misguided person during his lifetime. The judge passed a judgment to do that so the people would be warned against him. Because he agreed with Ibn Taymiyyah on some of his ill statements. أركبوه على الحمار بالمقلوب وطيف به في البلد حتى يراه الناس كلهم. The judge ordered that he would ride the donkey, his face to the back of the donkey. Facing the back of the donkey, and they like that they made him go through the whole city so the people would be warned against him, so the people would know about his case. And still he said this story has a strong chain of narrators. بأي كتاب مين اللي جاوبني؟ مين اللي جاوبني؟ لا مين خالد. In which book Ibn Kathir mentioned that? Ahmed. In his book that he authored in history, which is البداية والنهاية. البداية والنهاية في تاريخه المسمى البداية والنهاية. ما شاء الله طيب خلونا نكمل. Let us continue then. لا ما ثبت. طيب قال المؤلف الخالق، يعني نكمل الكلام في بيان معنى الشهادة الأولى، معنى شهادة لا إله إلا الله. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله الخالق. We continue talking about the meaning of the first shahada, saying La ilaha illallah. And we arrived to the, we stopped at the saying of the author Al-Khaliq. والخالق من الأسماء التي لا يجوز أن يسمى بها غير الله تبارك وتعالى. الخالق is a name of Allah, and it is not permissible to call anyone other than Allah الخالق. ولو جاء مع أنه جاء في القرآن فتبارك الله أحسن الخالقين هذا يقال، أما الخالق في لا يجوز إطلاقه في حق غير الله. Although Allah said in Al-Quran فتبارك الله أحسن الخالقين، still it is not permissible to call anyone other than Allah الخالق. فتبارك الله أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين، لأن تقدير الله لا يخطئ ولا يتغير. In this verse الخالقين means المقدرين، because Allah's decree does not change and does not is not wrong. Whatever He willed to be shall be. فخلق في هذه الآية فتبارك الله أحسن الخالقين بمعنى قدر. So خلق in this verse فتبارك الله أحسن الخالقين means to decree. أما إذا قيل عن الله الخالق معناه الذي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود. As for the name Al-Khaliq, it means the one who brings things from the state of non-existence to the state of existence. وَلَا أَحَدَ يُبْرِزُ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهِ. No one brings things from the state of non-existence to the state of existence except Allah تبارك وتعالى. فكل ما سوى الله تعالى حدث بخلقه وتكوينه. So everything other than Allah تبارك وتعالى happens, takes, exists by the creating of Allah عز وجل. إن كان جسما وإن كان صفة. صفة. إن كان جوهرا أو عرضا، جسما أو فعلا، كل ذلك بخلق الله تعالى. Whether this thing that takes, that exists, whether it is a body or an attribute, an atom or an attribute, a body or a doing. Everything that exists after non-existing exists by the creating of Allah تبارك وتعالى. فنحن وأعمالنا مخلوقون لله. So we ourselves and our doings are created by Allah تبارك وتعالى. كما قال ربنا عز وجل قل الله خالق كل شيء Just as Allah said in Surah Al-Ra'd, قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ, which means, O Muhammad, say that Allah is the one who creates everything. وَكَمَا قَالَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. And as Allah said in Surah As-Saffat, Allah is the one who created you and He is the one who creates what you do. فهاتان الآيتان صريحتان في أن الله هو خالق الأجسام والأعمال. Those two verses are explicit in that issue. That is, Allah is the one who creates bodies and doings. لأن لفظ الشيء معناه الموجود إن كان جسما وإن كان فعلا. Because the term شيء encompasses everything that exists, whether it is a body or a doing. هذا مذهب أهل السنة. This is what أهل السنة said. وخالفنا في ذلك المعتزلة. The Mu'tazila disagreed with us about this issue. فقالوا الإنسان هو يخلق عمله. They said the human being creates his deed. فكذبوا بذلك هاتين الآيتين وكذبوا غير ذلك من نصوص الشريعة. By this they are belying those two aforementioned verses and other religious texts. فكفروا بذلك. By that they became blasphemers. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ظهورهم في الحديث قبل ظهورهم. The Prophet عليه الصلاة والسلام mentioned in his hadith that people will come and say the statement of Mu'tazila before they appeared. ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفرهم. And he, alayhi salatu wasalam, explicitly mentioned that they blaspheme by that. وسئل ابن عمر عنهم عند أول ظهورهم. فقال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني, ولو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا أيضا نص على تكفيرهم. When they first appeared at the end of the life of Ibn Umar, this great companion was told about them. he said he شو شو I disowned يعني and they when Ibn Umar was told about them he said I disown them and tell them that I disown them and if one of them spends for the sake of Allah like Mount Uhud of gold Allah does not accept it from him until he believes in Al-Qadr that is he believes that everything occurs with the will of Allah whether good or bad good or evil وهذا في صحيح مسلم عن ابن عمر. This is narrated by Muslim from Ibn Umar. وغيره من الصحابة كفر من يقول ذلك. Other than Ibn Umar among the companions explicitly mentioned that the one who says that is a blasphemer. ونص الأئمة الأربعة على تكفيرهم. Likewise, the four imams, الشافعي, أبو حنيفة, أحمد, and Malik, all of them explicitly mentioned that they are blasphemers. لذلك لا عبرة بقول بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية الذين خالفوا الإمام أبا حنيفة والإمام الشافعي رضي الله عنهما في هذه المسألة فقالوا نضللهم ولا نكفرهم That's why there shouldn't be any that's why the saying of some later Hanafis and Shafi'is who did not judge them as blasphemer shouldn't be given any weight. They said, of course, they are misguided, but we do not judge them as blasphemers. Those later Hanafis and Shafi'is disagreed with their imams. So their sayings is like nothing, shouldn't be given any weight. كلام هؤلاء يخالف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة عمر رضي الله عنه وابنه وابن عباس وغيرهم وعليا وغيرهم كما يخالف كلام الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين فلا يلتفت إليه Their saying is against what the Prophet said what the companions said Umar, his son Ali ibn Abbas It differs from the saying of the four imams and other imams So that it shouldn't be given any weight. من أوائل من قال هذه المقالة الفاسدة رجل يقال له غيلان غيلان الدمشقي among the first people who said this ill statement was a person called غيلان الدمشقي قال ذلك في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. He said that during the time of the righteous caliph عمر بن عبد العزيز. عندما سمع عمر ذلك ينقل عنه استدعاه. When the caliph heard that about him, he called upon him. فقال له ينقل عنك كذا وكذا. He told him, people are saying that you say such and such statement. فقال يكذب علي يا أمير المؤمنين. He denied that. He said, those people lied about that. عمر تركه. So the caliph let him go because he said, I did not say it. لكن بقي في قلبه شيء من منه. But he was not comfortable with him. فقال دع الله. قال إن كنت كاذبا فأذاقك الله حر السيف. يعني إن كنت كاذبا أسأل الله أن تقتل بالسيف. So Umar let him go and he said, if you are lying, I ask Allah Ta'ala that you would be killed by the sword. Because he did not feel comfortable with what he said. بعد موت عمر جاء إنسان تولى الحكم مدة قصيرة. ثم تبعه هشام بن عبد الملك. After the death of Umar ibn Abd al-Aziz, a man called Yazid became the ruler for a short period of time. And after his death, he died. And after his death, Hisham, the son of Abdul Malik, became the ruler. فعاد غيلان إلى الجهر بمقالته. During the time of Hisham, Ghaylan again started to mention that ill statement. فاستدعاه هشام. Hisham called upon him. فلم ينكر هذه المرة. This time he did not deny that he said it. قال يا أمير المؤمنين إيتي بمن يناظرني. He said, bring someone to debate with me. فقال هشام من لهذا الملحد. هشام said, who would debate this blasphemer, who would be, that is, who is the qualified person to do that. فقيل له الأوزاعي. He was told الإمام الأوزاعي. والأوزاعي كان يعيش في بيروت. الأوزاعي lived next to بيروت. فاستدعاه الخليفة. The caliph called upon him. جاء إلى دمشق. He went to Damascus. فناظر غيلان. He debated with غيلان. فقطعه بكلمات قليلة. In a very short time, غيلان got defeated. He couldn't say anything more. ومع ذلك لم يتب. Despite that, he did not repent. فقال الأوزاعي للخليفة كافر يا أمير المؤمنين. كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. الأوزاعي told the caliph, this is a blasphemer. I swear by Allah that this is a blasphemer. عند ذلك أمر الخليفة بقتله وصلبه على باب البلد. At that point, the caliph ordered him to be killed and pulled. يعلق على الحشبة. لا ما شاء الله يعلق. And to be hung on a board at the entrance of the city. Board. Yeah. عندما أرادوا قتله قال تنفذت في دعوة العبد الصالح عنا بذلك عمر بن عبد العزيز. When they wanted to kill him, he said, now what that pious person, meaning عمر بن عبد العزيز, the supplication of that pious person is taking place. Didn't Umar say, if you are lying, then may Allah let you be killed by the sword? So when they took him to kill him, he said, this is what Umar, this is the dua of Umar. Now it's taking place. That person, that Ghailan himself, Ghailan himself said that. وَلَمْ يَتُبْ قَالَ هَذَا وَلَمْ يَتُبْ. He said that and he did not repent. لِأَنَّ الْقُلُوبِ بِيَدِ اللَّهِ. Because everything occurs by the will of Allah. بعض الناس رأوا المعجزات من الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا. Some people, they saw the miracles of the Prophet عليه الصلاة والسلام and other prophets with their eyes and they did not believe. باختصار هذه المسألة من أصول العقيدة. So in brief, this issue, يعني أن الله هو خالق الأجسام والأعمال وأن كل شيء يحصل في هذا العالم يحصل بمشيئة الله. هذه المسألة من أصول العقيدة. In brief, this issue that everything occurs by the will of Allah and everything occurs by the creating of Allah, whether bodies or doings, is among the basics of belief. فمن خالف فيها فقد خرج عن عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون مسلما. The one who disagrees with that is against what Al-Quran said, what the Prophet said, and by consequence, he is not a Muslim. قال المؤلف الرازق. The author said, الرازق means the one who sustains, the sustainer. شرح ذلك أن الله هو الرازق أي الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. The explanation, Allah is the one who sustains the slaves. والرازق من الأسماء التي لا يسمى بها غير الله من غير إضافة. الرازق also is among the names which is not permissible to call other than Allah by them. نعم يقال رازق الجيش مثلا مع الإضافة أما في حق المخلوق، أما الرازق من غير إضافة فلا يطلق إلا على الله. Yes, in Arabic you can سيوازق الجيش about the one who gives the army for example the supplies. But الرازق alone is among the names of Allah. When you say الرازق, just like that, it is among the names of Allah, which is not permissible to call other than Him by that. والرزق عند أهل السنة هو كل ما ينفع حلالا كان أو حراما. أهل السنة said الرزق, sustenance, is everything that benefits, whether it is halal, permissible, or haram. قال المؤلف العالم. The author said العالم, which means the knowledgeable. ومعناه الموصوف بالعلم. This means that Allah is attributed with knowledge. وعلمه تعالى أزلي أبدي لا يتغير لا يزداد ولا ينقص. The knowledge of Allah is eternal, without an end, without a beginning and without an end. It does not change, it does not increase, and it does not decrease. فهو عالم لا كالعلماء. His knowledge is not like the knowledge of others. نحن نقول فلان من الناس عالم, لكن علم الإنسان لا يشبه علم الله عز وجل. We say that so and so among the people is attributed with knowledge, is knowledgeable, but the knowledge of the person does not resemble the knowledge of Allah. علمنا هو علمنا حادث. Our knowledge exists after non-existence. علمنا يكون بحصول شيء بعد شيء, شيء بعد شيء. Our knowledge occurs one phase after another. أما علم الله تبارك وتعالى فعلم واحد غير متجزئ, به يعلم ذاته وصفاته ومخلوقاته. As for the knowledge of Allah تبارك وتعالى, it is one which does not have parts, by which Allah knows Himself, His attributes, and the creatures. قال المؤلف القدير. The author said القدير, which means the powerful. ومعنى ذلك أن الله تعالى متصف بالقدرة. This means that Allah is attributed with power, وهي صفة أزلية أبدية, which is an eternal and everlasting attribute. يؤثر الله بها في الممكنات إيجادا وإعداما. وظيفة القدرة إيجاد الممكن وإعدامه. By this attribute, Allah تبارك وتعالى brings things from non-existence to existence and make things annihilate. فالقدرة تتعلق بالممكن العقلي. So the power of Allah is related to the intellectual possibilities. لأن الذي يقبل الوجود والعدم هو إيش؟ الممكن. Because what accepts to exist at one time and then not to exist and not to exist at another time is the intellectually permissible. ولا تتعلق القدرة لا بواجب الوجود ولا بمستحيل الوجود. And the power of Allah is not related to the intellectually impossible nor to the intellectually necessary. الله تبارك وتعالى واجب الوجود، معناه لا يتصور في العقل عدمه، فلا تتعلق القدرة به، لأن وظيفة القدرة إيجاد الممكن وإعدامه، والله تعالى واجب الوجود، ليس ممكنا بل واجب الوجود، لا يتصور عدمه، لا يقبل العقل عدمه. The existence of Allah is intellectually necessary. Thus, the power of Allah is not related to it. Because the power is related only to the intellectually permissibilities. What accepts to exist at one time and not to exist at another time. Allah Ta'ala is not like that. Thus, the power of Allah is not related to the existence of God. ووجود الشريك لله مستحيل عقلا. أصلا لذاته لا يقبل الوجود، ليس شيئا ممكنا يجوز في العقل وجوده ويجوز عدمه، بل لا يقبل العقل وجوده، لا يقبل الوجود أصلا لذاته، لذلك لا تتعلق القدرة به أيضا. Likewise, the existence of a partner to Allah is intellectually impossible. It is not an intellectual permissibility. As far as itself is concerned, it does not accept to exist. This is why the power of Allah is not related to it. من هنا يعلم أنه لو قال قائل هل الله قادر أن يخلق شريكا له؟ لا يجوز أن يجاب بنعم ولا يجوز أن يجاب بلا. From here it's known that if someone asks, if an unbeliever, if an atheist asks, is Allah, does Allah have the power to create a partner with him? It is not permissible to answer by yes, and it is not permissible to answer by no. إنما يقال وجود الشريك لله مستحيل عقلا وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي. Rather, we say the existence of a partner to Allah is an intellectually impossible. And thus, the power of Allah is not related to that. كما لو سئل الشخص هل الحائط أعمى أو بصير؟ لا يقول أعمى ولا يقول بصير. إنما يقال العمى والبصر لا يتعلقان بالحائط. Just like if a person is asked, is the wall, does the wall have a sight? Is it blind or or sightful or attributed with sight? You don't say blind and you don't say attributed with sight. You say blindness and sight are not related to the wall. لأنه لو أجيب بنعم على ذلك السؤال الكفري لكان في ذلك تجويز الشريك على الله وهذا كفر. Because if someone answers by yes to that blasphemous question, this would entail that it is intellectually permissible for God to have a partner, and this is blasphemy. ولو أجيب بلا لكان في هذا نسبة العجز إلى الله. On the other hand, if one says no, this would entail that Allah is not powerful. And that would be blasphemy also. This is why the scholars of Islam said, if you are asked such a question, you do not answer by yes and you do not answer by no. You rather say the power of Allah is not related to that. This is an intellectually impossible and the power of Allah is not related to that. لذلك قال علماء الإسلام من سئل مثل هذا السؤال لا يجيب بنعم ولا يجيب بلا إنما يقول هذا مستحيل عقلي وقدرة الله لا تتعلق بذلك. وبمعنى القدير القادر، لكن القدير أبلغ. إذا قلت عن الله القادر كأنك تقول الموصوف بالقدرة، أما إذا قلت عن الله القدير فكأنك تقول الموصوف بالقدرة التامة. ولا شك قدرة الله تامة، لكن من حيث التعبير القدير أبلغ. Also among the names of Allah is Al-Qadir, which means the one attributed with power. But in the Arabic language, when you say Al-Qadir, it means attributed with power. When you say Al-Qadir, It means the one attributed with the perfect power. قال المؤلف الفعال لما يريد. The author said, and the one who does whatever he wills. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. Whatever Allah willed to be shall be, and whatever Allah did not will to be shall not be. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى قادر على تكوين على خلق ما سبقت به إرادته ما سبقت به إرادته أي ما أراده في الأزل. صفات الله كلها أزلية، ليس صفة منها تسبق الأخرى تكون قبل الأخرى، لا، ما سبقت به إرادته المراد به ما شاءه في الأزل. This means that Allah has the power to create whatever He willed eternally. لا يعجزه عن ذلك شيء. Nothing prevents him from that. يفعل ما يشاء بغير مشقة. He does whatever he willed without any toil. An L at the end. Without any toil. لا أحد يمنع ذلك. No one can stop that. ولا يحتاج سبحانه في ذلك إلى آلة. Allah does not need a tool to do whatever he willed. ولا إلى حركة. And Allah does not need a move to do whatever he willed. لأنه ليس جسما. Because Allah is not a body. سبحانه. وقد أجمع المسلمون على هذا. All the Muslims agreed on this issue. كلهم قالوا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. All of them they said whatever Allah, they say, whatever Allah willed shall be, and whatever Allah did not will shall not be. كما قال ربنا عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي أي ما شئت حصوله لا يتغير. لا بد أن يحصل. Just as Allah Ta'ala said ما يبدل القول لدي, which means whatever Allah willed shall be and it does not change. ولا يجوز أن ينسب إلى الله تغير المشيئة. It is not permissible to attribute change to the will of Allah. هناك قول خبيث يقوله بعض الناس وهو كفر. بعض الناس يقول فلان كان الله يريد أن يخلقه امرأة ثم خلقه ذكرا. هذا فيه نسبة تغير المشيئة إلى الله وهذا ضد القرآن وضد الحديث. Some people, they say a blasphemous statement. They say Allah willed to create such a person as a female, and then He changed His will and created him as a male. This is blasphemy, because it entails attributing change to the will of Allah. الذي يتغير لا بد له من مغير. The one who changes needs someone who changes it. Who changes it. والمحتاج يكون مخلوقا. And the one who is in need would be created. سيدنا إبراهيم عليه السلام بأيش احتج على قومه الذين كانوا يعبدون الكواكب؟ كيف أقام الحجة عليهم بأن هذه النجوم لا تستحق العبادة بالتغير لأنها تتغير من حال إلى حال؟ لما رأى القمر طالعا قال هذا ربي، يعني هذا الذي تريدون أن أعبده، هذا الذي تزعمون أنه ربي، ينكر عليهم. ليس أن إبراهيم عبد القمر، لا، إنما ينكر عليهم. قال هذا ربي، فلما أفل، لما غاب القمر قال لا أحب الآفلين، هذا يتغير، حاله يتغير من حال إلى حال، هذا محتاج لمن يغيره. قبل ذلك قال مثل هذا عن إيش؟ عن الكوكب، ثم عن الشمس بعد القمر. لما لم يفهموا قال أعلن براءته منهم. ليس أنه أولا عبد الكوكب ثم القمر ثم الشمس ثم عبد الله، لا، إنما كان يقيم الحجة على قومه. كما قال ربنا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني من قبل هذا إبراهيم كان مؤمنا. لأن الأنبياء كلهم ينشأون على الإيمان. فلذلك لا يجوز نسبة التغير إلى الله، لأن المتغير مخلوق. أكبر دليل على الحدوث هو التغير. أكبر دليل من أدلة الحدوث التغير. How did Ibrahim عليه السلام refute his people who used to worship some stars, the moon and the sun? He told them when the star showed up, he told them, is this the one whom you want me to worship? That you want me to worship? That is, this does not deserve to be worshipped. And when later it disappeared, he told them, I do not like that, which means this changes from one stage to another. It does not deserve to be God. It does not deserve godhood. He did the same thing with the sun, with the moon, then the same thing with the sun. They did not understand. So it is not that Ibrahim first worshipped the star, then the moon, then the sun, then later he worshipped Allah. No. Be careful, some people, they misunderstand this issue. In some books, I saw it there. They write, they say that Ibrahim first worshipped the star, then the moon, then the sun. Books for little children, made for little children, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. They teach them that blasphemy. All the prophets were believers all the time. Not one prophet blasphemed for one moment. No one among the prophets blasphemed for one moment. So Ibrahim عليه السلام, because he took the change of the star, the moon and the sun as proves that they do not deserve godhood, so it is not permissible to attribute change to Allah subhanahu. فالمخلوقات تتغير بمشيئة الله من غير أن تتغير مشيئة الله تعالى. So things change according to the will of Allah. Without the will of Allah changes. هذه عقيدة أهل السنة. This is the belief of أهل السنة. خالفنا في ذلك المعتزلة. The Mu'tazila disagreed with us about this issue. زعموا أن الله أراد لكل الناس أن يكونوا مؤمنين. They claimed that Allah willed for everyone to be a believer. قالوا لكن بعض الناس كفر بغير مشيئة الله. غصبا عن مشيئة الله. They said, but some people, they blasphemed despite the will of Allah. وهذا كفر, and this is blasphemy. Because, لأنه فيه, لأن فيه وصف الله تبارك وتعالى بالعجز. Because it entails attributing Allah with weakness. المعتزلة يقولون الله أعطى العبيد القدرة على خلق أعمالهم ثم هم شاءوا خلاف ما أراد الله فتنفذت مشيئتهم ولم تتنفذ مشيئة الله. بعض علماء المالكية قال جعلوا الله كالمثل كما كالمذكور في المثل أدخلته داري فأخرجني منها. جعلوا الله عاجزا مثل هذا المذكور في المثل في هذا المثل. بعض علماء المالكية قال المعتزلة الذين قالوا هذا جعلوا الله كالمذكور في المثل أدخلته داري فأخرجني منها يذمهم. ألف كتابا في الرد عليهم ذكر فيه هذا. The Mu'tazila said Allah gave the slave the power and the slave willed, the slave, the blasphemer willed to be a blasphemer. So his will overcame the will of Allah. He did that by the power that Allah gave him. One of the Maliki scholars authored a book refuting them. He said in it, they made Allah, they are talking about Allah just as the famous proverb says, I let so and so to enter my house and he kicked me out of it. There is an Arabic proverb about that. So the Mu'tazila are saying Allah gave the slave the power and by this power the slave overcame Allah. Wal'iyazu billah. This is the meaning of their saying. Al-Imam Abu Hanifa radiyallahu anhu قال الكلام بيننا وبين المعتزلة في حرفين. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه said, we refute المعتزلة in two statements. قال نقول هل علم الله ما يكون من العبد قبل أن يخلقه أم لا؟ He said, we ask them, did Allah know what the slaves are going to do before creating them or he did not? قال لا بد أن يقولوا علم لأنهم إذا قالوا لم يعلم كفروا. He said they have to say yes because if they say no then they are declaring their blasphemy if they say no. He did not know. Because they are attributing Allah with ignorance. قال فنقول لهم هل شاء خلاف ما علم؟ فإن قالوا نعم كفروا. لأنهم قالوا شاء أن يكون جاهلا وإن قالوا لا فقد صاروا إلى قولنا. He continued to say, then we ask them, did Allah will other than he knew it will happen? He said, we continue to say, did Allah will to happen something other than what he knew it will happen? He said, if they say yes, then again they are declaring their blasphemy because they are saying Allah willed to be an ignorant. And if they say no, then there they are complying with our saying. This is what we say. وهذه حجة قوية, and this is a strong proof. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه القدري إذا سلم العلم خصم، يعني القدري إذا سلم معك وافقك أن الله يعلم بحصول كل شيء قبل حصوله فقد أقيمت الحجة عليه، انتهى. لذلك قال الإمام الشافعي القدري، القدري يعني الذي ينكر القدر، القدري إذا سلم العلم خصم. This is why الإمام الشافعي said if القدري that is the one who denies القدر if he agrees with you that Allah knows everything before it happens, then he is refuted. He is refuted. He meant exactly what Al-Imam Abu Hanifa said, but Al-Shafi'i did not mention it in details. Abu Hanifa mentioned it in details, how to refute them in details. رضي الله عنهما. نقف هنا. Let us stop here for now. والله أعلم. الله knows best. أحد له سؤال؟ If you have any question, go ahead. اتفضل أبو صلاح. قصة غيلان الدمشقي رواها عدة، منهم الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق. The story about غيلان الدمشقي is narrated by several حافظ. Among them is الحافظ ابن عساكر in his book The History of Damascus. لأنه المعتزلة إيش يقولون؟ المعتزلة يقولون الله أراد أن يكون الكل مؤمنين، لكن هو يعلم أن الكل لا يكونون مؤمنين. إذا قالوا شاء أن يكون الكل مؤمنين، كأنهم يقولون شاء أن يكون جاهلا، شاء حصول خلاف ما علم. فإذا حصل خلاف ما علم يكون فيه نسبة الجهل إلى الله. لكن يقولون شاء أن يكون خلاف ذلك، شاء، فكأنهم يقولون أراد أن يكون خلاف ما علم أنه يكون، كأنهم يقولون أراد أن يكون جاهلا. نعم. كلام أبي حنيفة مذكور في إحدى رسائله التي ألفها في العقيدة، لا أذكر في أي واحدة، في الوصية أو في الفقه، في الفقه الأكبر أو في العالم والمتعلم، لا أذكر. The saying of Abu Hanifa is mentioned in one of his booklets that he authored in Al-Aqida, either in الفقه الأكبر or in العالم and المتعلم, in either of those two. نعم علي. Sheikh Samir, who mentioned explicitly these, the three intellectual judgments? Which? The intellectual impossibility, intellectual necessity, intellectual possibility. Who said this explicitly like this? You call countless scholars. Okay. Many, many. Naam, tfaddal. Al-Qushayri is one of them. لفظ القدير يطلق فقط على الله مثل الرازق. لا ما سمعت بهذا، ما سمعت أنه يطلق على الله فقط. بارك الله فيك شيخ. وفيك. يا okay, sometimes I say Allah makes things annihilate, and I want by that Allah makes things annihilated. I think you understand that. Just yeah, cease to exist. اتفضل. Can you repeat the ayah? I think you said an ayah to support that Ibrahim did not, alayhi salam, did not blaspheme. Allah said, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ, which means before that, since he was a young child, he was a believer. Many ناسي. Okay. نعم, go ahead. Ibn Kathir تابع ابن تيمية في بعض مسائله, منها التشبيه والعياذ بالله, ومنها أنه حكم بأن الطلاق بالثلاث يقع واحدة بلفظ واحد, يقع واحدة وليس ثلاثا. Ibn Kathir followed Ibn Taymiyyah in likening Allah to the creation. والعياذ بالله تعالى. This is one issue. Another issue, he said that if one divorces his wife three divorces with one statement, then this is counted one divorce only. In those issues, he followed Ibn Taymiyyah. هو. This is the same person who has the tafsir Ibn Kathir. This is the same one. And be careful. انتبهوا, في تفسير ابن كثير يوجد تجسيم. هذا الرجل ليس صافيا, لا يعتمد عليه. Be careful. This man Ibn Kathir, in his book of interpretation of Al-Quran, there are statements that liken Allah to the creation. He is not a reliable person. He was affected by Ibn Taymiyyah والعياذ بالله. تفضل. في تفسير أبي حيان وابن الجوزي وغيرهم من علماء, والقرطبي وغيرهم من علماء أهل السنة, غنية عن تفسيره. There are many interpretations of Al-Quran, so one does not need to refer to the interpretation of Ibn Kathir. There are many interpretations of Al-Quran authored by people among the scholars of Ahl Sunnah. Abu Hayyan Al-Andalusi is one of them. Al-Bahr Al-Muhit, his interpretation Al-Bahr Al-Muhit. Another one is Ibn Al-Jawzi in Zad Al-Masir and others. Yeah, go ahead, تفضل. How is it fine if we was asked Ibn Taymiyyah that he committed blasphemy, but they buried him in the Muslim cemetery, and if the rulers at that time, why did they bury the cemetery? When Ibn Taymiyyah was brought before the judges for his claim of tashbih, likening Allah to the creation, he retracted his statement. So he said that I repent if I said anything against the creed, the correct creed, I repent. When they injailed him for other statements. Yani he was injailed 4 times. Every time he would say, I repent, they would release him. Until after the 3rd time, they told him, okay, you are someone, every time we release you, you go back to come up with a new deviation, so you are going to be in jail until you die, period. That's why. No. And later, after some time, yani now if you check, the grave of Ibn Taymiyyah is not with the, it's alone. As Brother Salim said, it's to the back of a hospital where they throw the baby, napkins on his grave. This is where his grave is. It's not with the other main graves. Yeah. I'll mention it to you, inshallah. In Damascus. طيب. Let me draw your attention, Allah yubarak fikum, that to review the book, the explanation of the summary, it is there in the shop, in the shop. So you can get it from there. It's very beneficial for you to review in it. And it is beneficial that you review it. Because you might have some remarks, etc. It is very beneficial. So go and get it. Allah yubarak fikum. Okay. Let's say, Naam, tafaddal wa'id. What happened to Ibn Kathir when he was put on the donkey? Eh? Is it known? What is it? Mean? Something well known? Is it something? Yeah, of course. No. It is mentioned in the books of history, of course. No, the Wahhabis know about that. Yeah, of course. They know about that. They do not deny it. Ibn Hazm, I don't know, but Ibn al-Qayyim, he was treated in a similar way. طيب خلونا نهلل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Let me remind you, I did not forget about the lineage of Al-Shafi'i. So I'll ask you about it in the next class. And also about the statement of Al-Imam Abu Hanifa, which we already mentioned, against the Mu'tazila. So study that very well. Be sure I'll ask you about that in the coming class. Inshallah, we'll start at 12:30. Barakallahu fikum. Okay, we need your help. One of the brothers' car went into a hole. We need to lift it, please. So we need those people with muscles. It's يقدر يغطي. Please, we need at least four people. At least. Okay, six. Find brother Omar Mateen and help him, please. Some more words and phrases that might